بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة الصد والرد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن أمتنا هذه أمة أبية ولله الحمد، إنها أمة لا ترضى الذل والهوان، إنها أمة تقاوم الذي يريد الاعتداء على مقدساتها وعقيدتها. إن هذه الأمة فيها خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه الترمذي، وقال الحافظ: حديث حسن. فالخير باق في هذه الأمة كما كان من أولها، فكما أن الدين كان محتاجاً إلى أول هذه الأمة لإبلاغه، وكذلك هو محتاج إلى القائمين به في آخر هذه الأمة، والفضل للمتقدم قطعاً. كما أن الزرع محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن احتياجه إلى الأول آكل، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. ابن كثير رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومعنى الحديث أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولهم في الفضل، وإن لم يكن منهم حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل. وذلك لأنه قال: لا يدرى أوله خير أم آخره، حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل. وذلك لأنه قال: لا يدرى أوله خير أم آخره. ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير، وهذا فيه بشارة عظيمة لنا بأن الخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، تنافح عن دين الأمة، تنافح عن عقيدة هذه الأمة، تنافح عن شريعتها وعن أحكام ربها وعن مقدساتها بالسنان واللسان، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال النووي رحمه الله في بيان أنه لا يلزم من هذه الطائفة أن تكون واحدة أو أن يكون واحداً قائماً بجميع الدين، بل يمكن أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً، أي أنهم يقلون إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، يعني قامت الساعة. هذه الأمة لا يزال الله يغرس فيها غرساً إلى يوم القيامة، لا يزال الله سبحانه وتعالى يظهر فيها من يظهر دينه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ويبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، حديث صحيح. يحيي من درس من الكتاب والسنة، يدافع وينافح، يبين الحق ويظهره، يرد على أهل البدعة، يرد على أعداء الدين. وهكذا ظهر في الأمة عمالقة وجبال، كلما مات سيد قام سيد، وهكذا يتوالون والحمد لله بلا انقطاع. وأنت ترى في هذا الزمان ولله الحمد من لا يزال ينافح عن الدين، يرد على الأعداء ويصد كيدهم. إن الإسلام كالشمس، إن غربت في جهة طلعت من أخرى فلا تزال طالعة. وهذه الأمة قادرة ولله الحمد على الدفاع عن دينها. إنهم يعملون بلا هوان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنهم يشعرون بالعزة التي تولدها فيهم هذه العقيدة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من اسم الله العلي يستعلون على أعدائهم، ويستمدون من العلي سبحانه وتعالى علوهم على غيرهم من أهل الأرض. فأهل الحق ظاهرين ولله الحمد، فأهل الحق ظاهرون ولله الحمد على من ناوأهم، يكبتون من عاداهم، ويسكتون من أراد أن يخرج على دينهم. وكلما ظهرت بادرة من بوادر الشر قام لها واحد يتصدى فأكثر من المسلمين. ولما حاول أحد الذين يثيرون الشبهات في أول هذه الأمة أن يطوف في المجالس ويسأل عن متشابه القرآن، وسمع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعاه وقد أعد له عراجين النخل، فسأله: من أنت؟ من أنت؟ فأخبره باسمه، فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. فما زال يضربه بعراجين النخل على رأسه حتى سالت الدماء، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد ذهب الذي في رأسي. وهكذا نفى صبيغ بن عسل خارج البلد إلى مكان بعيد حتى حوصر نفسيا، فجعل يلتمس عن طريق أمير البلد من عمر أن يفك عنه الحصار، لأنه قد أمر الناس بمقاطعته. ولما ظهر أول القوائل القدرية قام عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يردون عليهم. ولما ظهرت الخوارج قام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهما يردون عليهم. ولما قامت المعتزلة قام الإمام أحمد والبويطي وغيرهم من أهل العلم يردون عليهم. وهكذا أحمد بن نصر الخزاعي وطائفة من الأمة، كلما قام إنسان بالباطل يردون عليه لا يسكتون، وألفت المؤلفات الكثيرة في الرد على أعداء الدين. وهكذا حتى أن كثيرا من الأعداء قد أصابهم الذل والهوان، لأنهم لم يفلحوا في طمس نور هذا الدين، ولا يزال نوره قائما، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وعندما ظهرت فرق أهل الشرك في هذه الأمة قام أهل العلم بالرد عليهم، وقامت الحركات التجديدية، وقام أهل الجهاد في هذه الأمة بالصد والرد وهكذا تتوالى حلق الصراع بين الحق والباطل، وكل كيد الأعداء في ضلال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصار بعض هذه الأمة يعبد الأوثان والقبور على الأضرحة، ويستغيث بالموتى من دون الله، ويتمسح بالقبور والأشجار والصخور، ويطاف بها وتعبد من دون الله. فقيض الله لهذه الأمة من قام ليعيدها إلى التوحيد ويبين الناس هذه الأعمال الشركية. وكلما قامت طائفة من أهل الشرك على القبور يدعون من دون الله ويستغيثون بالأموات، تقوم طائفة من أهل الحق بالرد عليهم، ويتحملون في سبيل ذلك ما يتحملون من الأذى. إن روح المقاومة في هذه الأمة فعلا روح عجيبة تدعو للإعجاب والفخر. لقد قامت الشيوعية ودعوات القومية والاشتراكية والوجودية وأنواع الإلحاد والحداثة، وقيض الله في هذه الأمة من يقوم بالرد عليهم وبيان كفرهم وصريح باطلهم. ولم يكن الأمر خاصا بالعلماء، بل من طلبة العلم والدعاة، بل من عامة الناس يرفضون الأجنبي عن هذه العقيدة والأجنبي عن الدين، يرفضون كل ما هو أجنبي عن هذا الدين. ومن الأمثلة على ذلك في واقعنا المعاصر، لما قامت فرنسا باحتلال الجزائر واختيرت 10 فتيات مسلمات وأدخلهن الإفرنس المدارس الفرنسية، وألبسنا الملابس الفرنسية حتى أصبحنا كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت حفلة تخرج لهن، ودعي إليها الكبراء والمفكرون وأهل الصحافة. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات يدخلن بلباسهن الإسلامي، فثارت الصحف وتساءلت: ماذا فعلنا إذن في الجزائر؟ وماذا أنجزنا بعد مرور 128 عاما؟ فقام وزير مستعمراتهم لاكوست ليقول: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وفي عام 1919 تولى أمان الله على بلاد الأفغان خلفا لأبيه، وقام يريد الاستقلال. وفي عام 1928 قام بزيارة طويلة للخارج استغرقت 7 أشهر، يطوف على بلدان في الغرب والشرق ليرجع إلى بلده ليبدأ رحلة التحرير، إعجابا بالغرب وبما فعل، واستنانا بأتان الترك وأن يحذو حذوه، ويريد أن يفرض على الناس النموذج الغربي. فأصدر تعليمات بنزع الحجاب وكذلك إلغاء الأزياء المحلية، ودعا الناس إلى ارتداء الأزياء الغربية، وذهب في الغلو مذهبا بعيدا حتى أمر بتبادل التحية على الطريقة الغربية برفع قبعة الرأس ووضعها في مكانها، وأمر بتقييد أهل العلم ونشاطهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض من علماء تلك البلاد مع عامتهم من قام عليه وأزاله، ولله الحمد ورجعت البلاد إلى ما كانت عليه. أما أتان الترك الذي كان قد نجح بالخدعة في تركيا في إزالة سلطان الحضارة الإسلامية عن تلك البلاد وإلزامهم بنزع العمامة وارتداء القبعة، فقام علماؤها يبينون، وألف الشيخ عاطف اسكلفي كتابا يتناول تحريم التشبه بالكفار، وأفتى بتحريم ارتداء قبعات الكفار، فأمر بمحاكمته. وقام القاضي يقول له في المحكمة: إنكم أيها الشيوخ مغرقون في السفسطة الفارغة. رجل يرتدي عمامة يكون مسلما، فإذا ارتدى قبعة صار فاسقا، وهذا قماش وهذا قماش؟ فأجابه الشيخ: انظر أيها القاضي إلى هذا العلم المرفوع خلفك، يقصد علم تركيا، استبدله بعلم إنجلترا مثلا، فإن قبلت وإلا فهي سفسطة، فإن هذا قماش وهذا قماش. فبهت القاضي، ومع ذلك فقد قتلوه رحمه الله. لقد قامت المدارس الأجنبية والمدارس المسمى بالعالمية في بلاد المسلمين، فقام أهل العلم ببيان خطرها، وأن هذه مدارس البعثات التنصيرية التي تريد إفساد دين الأمة وعقيدتها، وتربية جيل من أبناء الكبراء والأغنياء في هذه المدارس ليكونوا طليعة التخريب في بلادهم، ثم يذهبون إلى الخارج فيرجعون بالعفن. ومع ذلك فقد قامت طائفة من المسلمين أمام إحدى تلك المدارس للبعثات التنصيرية تطالب بتدريس مادة الدين الإسلامي فيها، حتى كتب كبيرهم يقول: أنتم تعلمون ما هو السبب الذي أنشئت مدارسنا في بلادكم، فلماذا تحاولون إذن المطالبة بتدريس الدين الإسلامي فيها؟ لقد أرادوا من وراء ذلك إفساد الأجيال، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف باطلهم، وقام أهل الإسلام يحذرون من أثر هذه المدارس وإفسادها. صحيح لقد حصل لها تأثير سيء وتربت عليها أجيال من أهل الإفساد، ولكن لم تنجح في تحويل بلاد المسلمين إلى بلاد كافرة، ولله الحمد. وعندما قام المفسدون بجلب ما عند الغرب من كل إيجابي وسلبي ورذيلة وصحيح وخاطئ، قام في المسلمين من ينادي بتنقيح العلوم وعرضها على الكتاب والسنة، وخصوصا ما يسمى بالعلوم الإنسانية كالنفسانية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية وغيرها. وتم التعليق على ما في تلك العلوم من الأمور والجمل والعبارات المخالفة للشريعة الإسلامية، وهكذا أعيدت كتابة كثير من الكتب المؤلفة باللغة الأجنبية لتحذف العبارات المخالفة للشريعة منها. ولما قام الكفار في هذا الزمان بحربهم من أجل تغيير المناهج في البلاد الإسلامية، قام في المسلمين من يدافع عن العقيدة والدين ويبين أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأن الله قسم الخليقة إلى قسمين، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأن الذي يرفض تكفير الكافر وهو يعلم كفره ويأبى ذلك فإنه كافر مثله. ولا بد أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا بد أن تقوم العلوم على أساس الدين وأن تنطلق منه وأن لا تتعارض معه. وهكذا قام المخلصون بالمؤتمرات في التعليم الإسلامي لتصحيح وتنقيح هذه الكتب. وعندما حاول بعض الذين يأخذون من الغرب إزالة الإشارات التي فيها تفريق الناس إلى مؤمنين وكفار، وإزالة ما يدعو إلى البغض لهؤلاء الكفرة وموالاة المؤمنين فقط، قام بعض أهل العلم بالتصدي لهم كما قال بعض هؤلاء الأفاضل في رد الشبهات التي تعلق بها الذين يحبون الكفار ويريدون أن تزال كل العبارات والكلمات التي تأمر ببغضهم استناداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأن هذه الآيات والأحاديث تزال وهذه الإشارات إلى حكم أولئك القوم في شريعة الله تزال، قام أهل العلم بالبيان وقالوا إن النصوص تدل على أن البراءة من الكفار كلهم من حاربنا ومن لم يحاربنا، وإن زعم البعض أن النصوص الشرعية تدل على أن البراءة يكون فقط ممن كفر وحارب وليس ممن كفر وسالم، بين العلماء أن هذا القيد إنما جاء به من عند نفسه، وإن الله علق البراءة على الكفر مطلقا، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأما الذين كفروا ولم يحاربونا فإننا نبغضهم والله ونكرههم، بدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، لكننا لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم ولا نسرق أموالهم ولا نسفك دماءهم، فإذا حاربونا فليس لهم منا إلا السيف والله، فيضاف إلى بغضهم القيام بمحاربتهم. وهكذا يتبين الفرق بين الكافر الذي حاربنا والكافر الذي سالمنا، فالكافر الذي سالمنا نبغضه لكفره لا لشكله ولا لبلده ولا لقبيلته ولا لاسمه ولا لأصله، ولكننا نبغضه لكفره ما دام أنه كفر بالله فبغضه في قلوبنا قائم، لكننا لا نظلمه ولا نعتدي عليه، فإن كفر وحاربنا فإننا نحاربه بالإضافة إلى كرهه وبغضه، فإن قضية البغض قضية دينية بحتة من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وكذلك لما قام البعض يقول لا تكفير في هذا الدين، قام أهل العلم من يرد عليهم ويقولون لهم إذا كان الله قد كفر قوما فهل يجوز لنا ألا نكفرهم أو نتوقف فيهم أو أن ندعي بأنهم ليسوا بكفار، كيف هذا؟ وكان في المسلمين روح المقاومة والبغض أن يتولى كافر عليهم، ولما استوزر باديس صاحب غرناطة اليهودي الشهير بابن النغريلة وأعضل داؤه المسلمين، قام زاهد إلبيرة وغرناطة أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله بإلقاء قصيدته النونية المشهورة التي يقول لأهل صنهاج المسلمين فيها ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الزمان وأسد العرين مقالة ذي مقة مشفق، ذي مقة يعني محب، صحيح النصيحة دنيا ودين، لقد زل سيدكم زلة أقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنين، فعز اليهود به وانتخوا وسادوا وتاهوا على المسلمين، في قصيدة طويلة أثارت أهل صنهاجة على أولئك اليهود فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، منهم ذلك الذي استوزر وأراح الله منه البلاد والعباد. ولم تنس الأمة من والوا أعداءها وتقوم بتصفية حساباتها معهم، لقد كانت قرية من قرى المنوفية تسمى دنشواي تشتهر بأبراج الحمام التي تستقبلك إذا وصلت إلى حدودها، قام الإنجليز الذين احتلوا أرض الكنانة بالعبث والفساد، وحصل أن ذهب بعضهم إلى تلك القرية للتسلية باصطياد الحمام، وقاموا بإطلاق النار على الحمام فأصابت إحدى رصاصاتهم أجران القمح ونتج عن ذلك حريق، فتجمع رجال القرية يذودون عن ممتلكاتهم وقاموا يطاردون أولئك المحتلين الإنجليز، فأصيب واحد بضربة شمس ووقع الثاني على الأرض مغشيا عليه، فكانت النتيجة أن قام أولئك المحتلون يريدون أن يؤدبوا أهل هذه القرية الذين تمردوا عليهم، وأتي بهؤلاء القورويين المساكين للمحاكمة، وقام الهلباوي شيخ المحامين في ذلك الوقت بمحاكمة هزلية أصدر فيها أحكاما بإعدام 4 وجلد 12 وأشغال شاقة للباقين. واشترك في هذه الجريمة بطرس غالي الجد الذي رأس المحكمة، وأحمد فتحي زغلول شقيق سعد زغلول. فأما أحمد زغلول هذا فقد أرسل له شوقي أبياتا في احتفال أقيم لهذا الرجل، يقول له: إذا ما جمعتم أمركم وهممتم بتقديم شيء للوكيل ثمين، خذوا حبل مشنوق بغير جريرة وسروال مجلود وقيد سجين، ولا تعرضوا شعري عليه فحسبه من الشعر حكم خطه بيمين. يعني لا يحتاج إلى هجاء، فيكفيه ما أصدر على المسلمين من هذا الحكم الظالم. فأما غالي فقد لقي مصرعه قتيلا بعدها بسنوات قليلة، والهلباوي عمر إلى 83 ذاق خلالها ألوان الذل والهوان. لم ينس له الناس ذلك الموقف السيء الذي ظلم فيه أهل بلده، وقام مرة ليلقي كلمة فإذا بأحد الحاضرين من خلف يقول: فليسقط جلاد دمشواي. وهكذا قام الناس عليه بصوت واحد، فمات في عام 1940، وكان خلف جنازته من يقول: أيها المدعي العمومي مهلا بعض هذا، فقد بلغت المراد، أنت جلادنا فلا تنس أن قد لبسنا على يديك الحدادة. ولما قام أتان الترك بإلغاء دولة الخلافة وإنشاء الدولة العلمانية الغربية، وكان أمره قد خفي على كثيرين في البداية، فقد قام الحلفاء بتمثيليات للتراجع أمام جيش كمال أتاتورك ليبدو في ظاهر الأمر منصورا، وقد خدع كثيرا من الجماهير فعلا، لكن بعد ذلك بدأت رائحته تفوح، وبدأ النفاق يظهر، وبدأت الحقيقة تتجلى والحق يحصحص. فقال عرفات أوركا أحد المعجبين به: قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين، فإنه منافسه الأكبر، وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله تعالى الله عما كان عليه ذلك الظالم علوا كبيرا، وكان لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسوس، وكان يبغض الإسلام والعقيدة الصحيحة بغضا شديدا. وكذلك فإنه قد حكم شرع الغرب في قومه وأزاح الشريعة الإسلامية، فقام أهل الإسلام في تلك البلاد بالرد، وألف إسماعيل بن إبراهيم الأسعردي الأزهري تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن. وكانوا كان المسلمون يظنونه في بداية الأمر مجاهدا غازيا لما حصل من التراجع الوهمي من جيوش الحلفاء أمامه، حتى سماه بعضهم الغازي مصطفى كمال، وشاعت أخباره في البداية، حتى أن أحمد شوقي الشاعر اغتر به وكتب قصيدة بعد انتصار مزعوم لذلك الرجل على الحلفاء، يقول: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العربي. ولكن حينما تبين أمره وظهرت حقيقته وألغى الخلافة الإسلامية ونحى الشريعة الإسلامية، قال شوقي نفسه في قصيدة ينعي فيها الخلافة: عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة صاحي، ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاحي، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي. وهكذا صارت أغاني العرس نياحة، وهكذا صار الفرح نعيا، وكفنت تلك العروس بثوب الزفاف. فرجموه بعد موته وكرهوه وأبغضوه، وانكشف أمره، ولكن كان في وقته على القلة من المسلمين من بين حاله وأمره. لقد كان في المسلمين من يقوم إلى الخديوي ليقول له: يا أفندينا، أليس المحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحا؟ أليس أليس؟ وعدد له المنكرات، فكيف ننتظر النصر من السماء؟ فقال: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ فقال: إذن فما ذنب العلماء؟ وكان الخديوي قد انتقد قراءة صحيح البخاري، فقال: وما ذنب العلماء وما ذنب البخاري إذن؟ وعندما دخل عليه أحد أهل العلم يعظه ويتكلم عليه وينصحه ويرفع صوته ويخفضه وينكر المنكرات، حتى أن ذلك الخديوي استشاط غضبا وجعل يفور ويغلي. وكان هذا العالم جالسا بينه وبين الخديوي وسادة، فقال ذلك الخديوي: ماذا تقول؟ اسكت، هل تعلم الفرق بينك وبين الحمار؟ قال: هذه الوسادة. ولما كتبت الروايات في الهجوم على الدين، الروايات التي فيها سب الذات الإلهية، الروايات التي فيها التشكيك في الأحاديث النبوية، الروايات التي فيها نقد العبادات، قام علماء الإسلام والدعاة والغيارة على الدين بالرد عليها، وقام أهل الإسلام ببيان حكم الله في هؤلاء الذين يستهزئون بشريعته. إن سلمان رشدي لما كتب الآيات الشيطانية وغيرها ورجع إلى بلده بومبي، قام المسلمون في بومبي بالتظاهر ضده، وأعلنوا أنهم يريدون قتله وأنه يستحق الشنق، حتى اضطر إلى الهرب سرا من فندق تاج محل الذي كان يقيم فيه مع عشيقته، فهرب محروسا مخفورا لا يلوي على شيء بعد أن قام عليه المسلمون الذين عرفوا كفره وزندقته. وما جلان البحار المشهور الذي يكبره الكثيرون وكان داعيا من دعاة النصرانية، لقد كان قتله على يدي رجل مسلم، فقد ذهب مع الأسبان الذين وصلوا إلى جزر الفلبين في عام 927 للميلاد، يقودهم ماجلان الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح، مع الأسف بمساعدة أحد البحارة المسلمين الذين لعلهم لم يكونوا يدركون ما هو قصد هؤلاء الأسبان. لقد كان الأسبان النصارى الغزاة يبحثون عن طريق بحري يهاجمون فيه البلاد من بلاد جنوب شرق آسيا وغيرها كالفلبين وأندونيسيا ونحوها، دون أن يمروا بالبحر الأبيض المتوسط الذي كان فيه للمسلمين أساطيل بحرية، فكان أن اهتدوا لذلك الطريق الذي يمر بسواحل جنوب أفريقيا ثم يتجه إلى تلك البلاد دون أن يذهبوا إلى البحر المتوسط. نزلوا على أرض الفلبين يظنون أنها وثنية، وأطلقوا عليها الفلبين نسبة إلى ملكهم فيليب الثاني الذي أرسل تلك الحملة الصليبية، لكن ما أن توغل الأسبان حتى فوجئوا بالمسلمين في تلك البلاد، حتى أنهم صاحوا موروس وهو الاسم الذي كان يطلقه الأسبان على المسلمين الأوائل الذين فتحوا الأندلس، ومعناها السمر نسبة إلى العرب والبربر المسلمين الذين فتحوا الأندلس، فكان الأسبان يسمون المسلمين موروس السمر، ففوجئ الأسبان بهم ونشب صراع بين المسلمين والصليبيين في جزيرة مندناو وأرخبيل سولو لقوة المسلمين في تلك البقاع، وقد استطاع الأسبان أن يفرضوا النصرانية بالقوة على جزيرة لوزون، ثم عرض ماجلان على حاكمها أن يتنصر مقابل تنصيبه على كافة جزر الفلبين، ثم اتجه إلى الجزر الجنوبية وأراد أن يجتمع مع ملكها المسلم لابو لابو، وقال له: إنني باسم المسيح أطلب منك التسليم، ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلاد. فرد عليه لابو لابو: إن الدين لله، وإن الإله الذي أعبده هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانهم. ثم قام بنفسه بقتل الصليب ماجلان بيده ودمر فرقته ورفض تسليم جثته للأسبان، فانسحبوا خائبين إلى بلادهم يضمرون الحقد والشر والانتقام. ثم عادوا بأساطيل قوية عام 973، واستطاع المسلمون ردهم عدة مرات عن جزر مندناو وسولو حتى استولى الأسبان على الجزر الشمالية، وهكذا دخلوا في صراعات عظيمة مع المسلمين، كان المسلمين فيها نصر أحيانا وتراجع آخر، وقامت حروب طاحنة. وبالرغم من استيلاء الأسبان على تلك البلاد إلا أنهم لم يستطيعوا إحكام السيطرة عليها كليا، فاندلعت ضدهم عدة معارك جهادية من المسلمين، من أهمها ما كان في سنة 1290 هجرية و 1314 هجرية، حتى عرفوا أنه لا مقام لهم في الفلبين فرحلوا عنها. لكن بعد أن صار كثير من أهل تلك الديار من النصارى، ولكن لا زال أمر الدين قائما في تلك البلاد والحمد لله، ولعل سرعة إسلام هؤلاء من أهل الفلبين ترجع إلى أنهم يريدون العودة من حيث لا يشعرون إلى جذورهم الأصلية. أيها الإخوة، إن هذه المقاومة لهؤلاء المحتلين الكافرين وهذا الرفض أن تحكم بلاد المسلمين من هؤلاء الكفار يدل على تأصل روح العقيدة في المسلمين، وأنهم لا يرضون أبدا أن يسيروا على منهج الكفر. وأصحاب الروايات التي تقدم ذكر بعضها وغيرها كوليمة أعشاب البحر التي اشتهرت قبل فترة وشاعت، وفيها سب الله عز وجل سبا صريحا مقذعا، وقام ذلك الكاتب الكافر المرتد الزنديق بوصف الله عز وجل بصفات الذم وشتم ربه، قام له علماء المسلمين يبينون حكمه وحكم روايته وحكم قراءتها وطباعتها وترويجها وتوزيعها والإذن بها وهكذا، وهو الذي كان يستهزئ بالله سبحانه وتعالى استهزاء عظيما، يقول عن ربه فنان فاشل وسلحفاة. وهذا الكافر المرتد لا يزال ولله الحمد ممقوتا مبغوضا من المسلمين، ولا يزال مستخفيا. ولما قام بعضهم أيضا بالهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام إليه من أهل العلم في الأزهر وغيره من يرد عليه، وبين أن عقد زواجه باطل وأنه يجب التفريق بينه وبين زوجته، ولم يعقب وهرب من بلده وذهب إلى من يواليهم. وهكذا تطاول عدة على الله عز وجل وأنبيائه ورسله، وقالوا الكلام الذي يتبين منه ما في قلوبهم من البغض، ومنه كلام تلك العجوز الشمطاء التي لما قيل لها هل تحبين أو تعترضين على من يقول لك يا حجة، قالت نعم لا أريد هذا الاسم، فأنا لم أحج ولن أحج، وحجتي في شرفتي وصلاتي في كتبي. ولذلك فإن أعداء الإسلام لا يزالون يستضيفون هؤلاء في قنواتهم ويفسحون لهم المجالات ليقولوا كفرهم ويبثوا سمومهم بين المسلمين. ولما كتب من كتب ممن أعطي جائزة نوبل للأدب ما فيه العهر والفساد ونشر الانحلال، قام في المسلمين من يرد عليه ويبين خطره ورذيلته. فأما سب النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة فإن فيه بالذات عقوبة عظيمة جدا في الدنيا قبل الآخرة، فقد بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول أنه يجب قتله ولو تاب، لأن للنبي عليه الصلاة والسلام حق، ولما مات عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتنازل عن حقه، فيقتل من سبه ولو تاب، وتوبته لو كان صادقا فيها تنفع عند الله يوم القيامة. روى أبو داود عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول سيف قصير فوضعه في بطنها وهو أعمى، ذهب وقد أخفاه حتى ظنت أنه سيأتيها، فوقع فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين في الجمال، وكانت بي رفيقة يعني في الخدمة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألاشهدوا أن دمها هدر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ولما قام في المسلمين تشبه بالكفار في الأخذ عنهم وتقليدهم، وأخذت أفلامهم وألعابهم وسرت أعيادهم وحصل التشبه بهم في أشياء كثيرة، قام في المسلمون من يبين هذا. ولما غزونا حتى في الألعاب في البوكيمون وغيره، قام في المسلمين من يبين حقيقة هذه الأشياء. لما غزونا بالفالنتاين وعيد الحب، قام في المسلمين من يبين حكم هذه الأشياء. وأنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة، وأنه يشغل بالتفاهات، وأنه سبب فتح الباب الحرام والتعارف، تعرف الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وأن فيه التشبه بالكفار، وأنه يحرم على المسلم الإعانة عليه بأكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك، وأنه لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود فيه، وما يعين على الاحتفال لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما قام بعض الأذناب بالوقوع في بعض شرائع الإسلام مثل تعدد الزوجات، وجعلوا يكتبون على صفحات مجلاتهم من الخارج والأغلفة نعم أو لا للزوجة الثانية، أيستفتى على الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية المقررة المنتهية التي أجمع عليها العلماء المذكورة في كتاب رب العالمين، من جعل الاستفتاء على شريعة رب العالمين تقبل أو لا تقبل، قام العلماء يؤلفون في ذلك. وحكمة إباحة تعدد الزوجات وفوائد تعدد الزوجات وتعدد الزوجات في إطار الضوابط الشرعية وبين العلم والدين وهكذا. لما قام في المسلمين من ينادي بأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها، ويشكك في القرآن الكريم وفي بلاغة القرآن الكريم، ومنهم المجرم طه حسين كما فعل في كتاب الشعر الجاهلي، وقال للتوراة: أتحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. إذن عند طه حسين اسم إبراهيم وإسماعيل وجوده في القرآن لا يكفي لإثبات وجودهما في التاريخ. ما معنى ذلك؟ أنه يمكن أن يكون في القرآن أباطيل وخرافات وأشياء غير حقيقية، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة، ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة. سبحان الله، ما ذكره الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما في صحيح البخاري في هجرة إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة، وأن نزولهم فيها بأمر الله، ثم يأتي هذا ويقول إن ذكرهم في القرآن لا يفيد أن حقيقة تاريخية. قام العلماء بالرد عليه، والأدباء كذلك، ومنهم مصطفى صادق الرافعي في تحت راية القرآن، ونخذ كتاب الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين، ومحاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي للشيخ محمد الخضري، ونحو ذلك من الكتاب المسلمين من أهل العلم والأدب والفضل ونحو ذلك. لقد قيض الله سبحانه وتعالى من يكتب من المسلمين ويرد على أمثال هؤلاء، ويبين حقيقة أمثال جمال الدين الأفغاني وغيره من المنحرفين والباطنية والمندسين الذين أرادوا أن يفسدوا الدين. وألف محمد حسين حصوننا مهددة من داخلها في الرد على أهل الحداثة، وكان منهم ثم تاب إلى الله، وألف كتابه هذا من باب توبته، لأن الله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن كان منهم ثم تاب إلى الله فلا بد أن يرد عليهم، وهكذا كل من ذهب مع هؤلاء العلمانيين والحداثيين إذا تاب إلى الله لا بد أن يرد عليهم، وأن يبين أن ما كتب إذا كان كتب شيئا أو نشر شيئا أن يعلن توبته على الملأ كما نشر الباطل على الملأ، فإنه لا يكفي أن ينشر الباطل على الملأ ثم يتوب بينه وبين ربه دون أن يبين، لأن الله قال: وبينوا. وأيضا فإن هذه الأمة ولله الحمد لم تنسى مقاومة من احتل شبرا من أراضيها، فقام عمر المختار ضد هذه الحملات الصليبية على بلاده، وحافظ سلامة في بورسعيد في مصر ضد اليهود، وسليمان الحلبي الذي قتل كليبر الفرنسي الذي جاء مع نابليون وخرج نابليون ليترك كليبر حاكما عسكريا على مصر، وكان سليمان الحلبي أحد طلبة العلم في جامعة الأزهر، وكان عمره لما أزال ذلك الطاغية من الحياة 14 عاما. وتقوم أحداث فلسطين ويقوم هؤلاء اليهود بجرائمهم قتلا وسفكا للدماء وتدنيسا للمسجد الأقصى، فيقوم المسلمون بالرد عليهم. الأمة فيها خير، الأمة فيها مقاومة عجيبة، الأمة فيها صبر. إننا لنعجب فعلا لهؤلاء المسلمين في فلسطين، أهم جن أم إنس؟ كيف يتحملون كل هذا التحمل؟ كيف يتحملون القتل؟ وكيف يتحملون الحصار؟ وكيف يتحملون المعيشة في ظل هذه الظروف التي قام فيها اليهود بقطع الأرزاق وقطع الطرق وقطع وسائل الحياة والمعيشة؟ ومع ذلك فلا يزالون صامدين، يقومون بالعمليات ضد اليهود. إنه عجب عجاب والله. وهكذا لا يزال المسلمون دائما، كلما احتل الكفار بلادهم يقومون بمقاومة الكفار. إنه شيء تاريخي ولله الحمد. لا يهود ولا صليبيين ولا غيرهم، لا بد أن يقوم في المسلمين من يقاوم هؤلاء، والحمد لله. بل تظهر قضية المقاومة حتى في هذه المقاطعة لبضائع الكفار، حتى رصدوا انخفاض مبيعات إحدى الشركات الأجنبية في المشروبات الغازية في بلد من البلدان العربية 46%، وفي بلد آخر 20%، وإحدى شركات الوجبات السريعة الأجنبية خسرت 35%، وغيرت شركات أسماءها أصلا، بل ربما غيرت أسماء المنتجات أيضا. وتراجع الإقبال على ما ينتجه بعض الكفار في عدد من المواضع والأماكن، حتى صارت الخسائر بالمليارات حقيقة. إن هذه المقاومة وهذا التتبع للمحتل والمعتدي إنه شيء يسري في الأمة منذ عهدها الباكر وحتى الآن. ولنأخذ قصة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، كيف تبين هذه القصة أن المسلم لا يرضى بالهوان ولا يرضى بالاعتداء، وأنه يحارب ويطارد حتى النهاية. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14%، فذكر الحديث وفيه: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، وكانوا مشركين، جبل. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة، وكان يرقى ذلك الجبل طليعة وحراسة، وحتى ينبه المسلمين لو كان هنالك شيء من جهة المشركين. فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، يعني بالإبل، مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، مع إبل المسلمين ومع الرعي، ويجعله في المرعى ويشرب من الماء. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري أي المشرك قد أغار على ظهري على الدواب وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع، يعني سلب إبل المسلمين إبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل راعيه، قتل المسلم. فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، هذه الأمانة الآن يردها إلى صاحبها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه، ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا ينبه المسلمين، ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فهذا يجرحه وهذا يزيله عن فرسه وهذا يصيب فرسه، فإذا رجع إلي فارس يعني منهم رجع إليه لكي يحاربه، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميت فعقرت به، يعني السهم يصيب يصيب، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه مضيق في الجبل، علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري، استنقذ إبل المسلمين كلها، وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم. هل انتهت القضية؟ لا، المعتدي يجب مطاردته إلى النهاية. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يعني ليسهل هروبهم ويسهل سيرهم، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، علامات كل سلب كل شيء مما ألقاه المشركون، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، يعني إعانة لهم، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن، قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، قال فليقم إليه نفر منكم 4، فصعد إلي منهم 4 في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن أن هذا صادق فعلا في كلامه، فرجعوا فما برحت